وقال حدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. هذا الحديث الأخير كأنه أعم من الحديثين ما يزال الإيش المؤمن. شوف هناك لا يموت لأحد من المسلمين وهنا لا يزال المؤمن. شوف لاحظ هناك من المسلمين وهنا ليش المؤمن ما يزال لأن فيها مفهوم التكرار ولا يصبر على تكرار الابتلاء والمصائب إلا مين المؤمن. ما هو مطلق مسلم لا المؤمن لا يزال المؤمن يصاب في إيش هنا قال في ولده وحامته أي أصدقاءه أي الصديق الحميم أو أقاربه ذوي رحمه. ولكن الأحاديث الأخرى جاءت في نفسه في ولده في ماله وصبر على ذلك إلا محصت ذنوبه في الدنيا يلقى الله ولا ذنب له. وتعلمون الحديث العام عجبا لأمر المؤمن شأنه كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا شوكة حتى الشوكة تصيبه في قدم. إذا الحديث الأخير أعم من الحديثين المتقدمين لأن الحديثين المتقدمين في موت الأولاد والحديث الأخير في عموم المصائب. ولذا أولا وقبل كل شيء ينبغي على المؤمن أن يتزود بالصبر. ولذا جاء في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر كما تقدم الصبر من الإيمان كالرأس من الإيش من الجسد. فجسد بلا رأس إيش قيمته؟ إيمان بلا صبر كجسد بلا إيش بلا رأس. ولو نظرت إلى عنصر الصبر تجد الأحاديث ضافية متوافرة فيه إلى حد كثير. حتى بعض العلماء يقول ذكر الصبر في القرآن أكثر من 70 مرة. ليش؟ لأهميته. التوفيق ذكر مرة واحدة في القرآن وما توفيقي إلا بالله لأن التوفيق عزيز والحاجة إلى الصبر شديدة. وإذا نظرت إلى جميع العبادات والمعاملات وحياة الإنسان تجد قوامها الصبر. وليس هناك عطاء من الله لعبد يعادل الصبر. ولذا جاء في حديث مسلم الطهور شطر الإيمان وسبحان الله تملأ الميزان والصلاة والصبر ضياء. الصلاة نور والصبر إيش ضياء. وفي آخر والحديث الآخر وما أوتي أحد عطاء أجزل وأوسع من إيش من الصبر ومن يتصبر يصبره الله. حديث الحبل والفأس المسكين لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب ويبيع ويستغني خير من أن يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. ومن يتصبر شوف حتى لما كان صابر يفتعل الصبر يتصبر يصبره الله. ولو على مضض وما أوتي أحد عطاء هو أوسع ولا أجزل من إيش من الصبر. به تصبر على الجوع به تصبر على الفقر به تصبر على المعصية به تصبر على الطاعة به تصبر على الخصم به كل ما يمكن أن تفكر فيه ويخطر على بالك دواءه الصبر. إذن قبل كل شيء الصبر على المصير. ثم نتيجة هذا الصبر إن صبر واحتسب فهذه تمحص ذنوبه. وجاء في بعض روايات الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة فمسكها واهتزها حتى تساقطت أوراقها فقال لا المصائب أشد على الذنوب مني على هذه الشجرة. الشجرة لما هزها إيش فعلت؟ ساقط أوراقها. كذلك المصائب تساقط الذنوب كما تتساقط الأوراق من أشجارها.